بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن مقتطفات من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه المقتطفات من سيرة أبي بكر رضي الله عنه نسوقها بين يدي الكلام عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأنه في هذه الأيام خرج من يجترئ على الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعني كان ذلك من اسم وعنوان البرنامج الذي يظهر فيه اجتراءه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكما بلغني من بعض إخواننا أن هناك أحد الإعلاميين في برنامج يسميه مدرسة المشاغبين يتناول فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما يتناول فيه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لي بعض الإخوة أنه ربما يتعرض لبعض الأنبياء ويكون الكلام فيه ما فيه من السم والعياذ بالله، الذي يظن معه أن هذا والله أعلم إنما توجه لخدمة أغراض شيعية فالقدح على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن عليهم هذا يخدم في المقام الأول أغراض الشيعة. ولذا فإننا نسير مع بعض يعني تراجم الصحابة ونأخذ منها مقتطفات لتعرفوا عظيم قدر هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا والخندق وغيرها من معارك المسلمين، ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. أبو بكر لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، في الحضر دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، في السفر دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولد أبو بكر رضي الله عنه بعد حادثة الفيل بسنتين وستة أشهر، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنتين وستة أشهر أو سنتين. صلى بالناس إماما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، هو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة رضي الله عنها، وهو أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، حيث أسلم أول من أسلم خديجة، ثم كان بعدها من الصبيان علي، ومن الموالي زيد ابن حارثة رضي الله عن الجميع. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الذي نال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يشير إلى هذه الصحبة، يشير إلى هذه الصحبة. هو قول الله عز وجل في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني أخرجه الذين كفروا مع واحد آخر، وهذا الواحد هو أبو بكر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه: لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه، إنه صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكثير من الناس لا يعرف اسم أبي بكر، وإنما يعرف الكنية المشهورة أبو بكر، هذه كنيته، هذه كنيته، إنما اسمه الذي هو اسمه الشخصي كثير من الناس لا يعرفه. فأبو بكر رضي الله عنه الصديق هو عبد الله ابن أبي قحافة ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو الخرشي، يعني أبو بكر رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، أما أبو بكر فهذه كنيته، فهذه كنيته. وأما الصديق فاتفقت الأمة على وصفه بذلك، وفي ذلك أخبار كثيرة. ومن بين هذه الأخبار التي من أجلها سمي بهذا الاسم أي الصديق، لأنه أول من بادر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لأنه لما كان يوم الإسراء والمعراج وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به من يحدث من أهل مكة ولا يصدقونه، حتى جعلوا يتهكمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: تزعم أنك في ليلتك هذه خرجت من مكة إلى بيت المقدس ثم عدت بين أظهرنا في هذه الليلة، وإنا لنقطع في ذلك أكباد الإبل شهرا، ده احنا بنقعد شهر من مكة لغاية بيت المقدس. فكان من ذلك أنهم كانوا يتهكمون، فلقيهم أبو بكر فجعلوا يقولون له: أرأيت ما يزعم صاحبك؟ أرأيت ما يقول صاحبك؟ فقال ما قال. قالوا: يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في ليلته هذه ثم رجع. فقال: إن كان قد قال فقد صدق. فقيل أنه سمي بعدها بالصديق لأنه صدق من غير أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وصفته ابنته عائشة رضي الله عنها، وصفت يعني صفته الخلقية يعني شكل أبي بكر، قالت: كان أبي أبيض نحيفا خفيف العارضين منحني الظهر قليلا غائر العينين. دي أوصاف أبو بكر، كان أبي أبيض نحيفا خفيف العارضين، يعني لحيته ليست كثيفة، العارضين اللي هم دول اللي اسمهم العارضين، يعني الشعر هنا ليس كثيفا. كان أبي أبيض نحيفا خفيف العارضين منحني الظهر قليلا غائر العينين، غائر العينين يعني عيناه غائرة قليلا، ليست بالعين الواسعة الظاهرة يعني. وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل أبي بكر وعلى مكانة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في مرضه صلوات الله وسلامه عليه الذي مات فيه، في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة وهو في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك، يعني ارسلي إلى أبا بكر أن يأتيني، ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على أن خلافة أبي بكر كانت نصا، وأن هذا نص في خلافته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب بذلك كتابا، إنه من يكون بعده هو أبو بكر رضي الله عنه. وإن كان الراجح أن خلافة أبي بكر كانت بالإشارة وليست نصا. قال العلماء: وفي هذا الحديث دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق، وأحقهم بالخلافة، وأولاهم بإمامة المسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى. ممكن حد يجي يقول إن أنا أولى بالخلافة، وهذا حدث في الحقيقة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه الأمر يسع أن يكون أي واحد من المسلمين، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واتفقوا على أن يختاروا منهم رجلا يتولى أمور المسلمين، ظنوا أن هذا يسعهم. فجاء أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما إليهم في سقيفة بني ساعدة وأعلمهم أن هذا الأمر في قريش، أن هذا الأمر في قريش، يعني الخليفة يكون من قريش وليس من يعني الأوس والخزرج الأنصار. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. إن أمن الناس علي، النبي صلى الله عليه وسلم يقر له بالمعروف، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أبو بكر أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن خرجوا مهاجرين وهو ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وظل ذلك زمنا. وكذلك في مكة كان ينفق لأجل أن يخدم الدعوة الإسلامية بماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. في رواية فيها: ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة الفتحة في الجدار، الفتحة في الجدار يعني فتحة الباب دي ممكن تسمى خوخة. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط بيوت الأنصار، وسط بيوت الأنصار، وبيوت الأنصار تحوط المسجد من كل جهة، فكان كل دار من دور الأنصار أو بيوت الأنصار يفتح خوخة قبله على المسجد. يعني لو افترضنا أن المسجد النبوي زي المكان اللي احنا فيه مسجدنا كده، طبعا المسجد النبوي أكبر من ذلك، أنا مش مستحضر دات المقاسات، لكن أكبر من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد مسجدنا مش أقل من 5 مرات، يعني قد المسجد ده كده مش حوالي 5 مرات مثلا. وقد رأيت نموذجا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في معرض من المعارض التي كانت تختص بذلك. الغرض يعني أن كل بيت من بيوت الأنصار من جهته يقوم يفتح باب بحيث أن هم يبقى سهل عليهم يدخلوا من هذه الأبواب، اللي من ناحية دي بيدخل من البواب اللي ناحية دي، اللي من ناحية دي بيدخل من الأبواب اللي من ناحية دي، وهكذا. فلما كثرت الأبواب في المسجد صارت تزعج المصلين، تزعج المصلين لأنه في مداخل مداخل مداخل، فالمصلين بيحصل إزعاج، ده داخل وده خارج ونحو ذلك. فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم على مع أصحابه على أن يسدوا هذه المداخل ويجعلوا للمسجد مدخلا واحدا عكس القبلة، يعني زي المسجد كده دلوقتي الباب العمومي هو هناك هو، ودي القبلة، وليس هناك أبواب أخرى تكون في المسجد إلا الفتحة دي، خوخة أبي بكر على يمين المسجد، خوخة أبو بكر في يمين المسجد. ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، اللي راح الحج أو العمرة وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الخوخة يعني موجودة إلى الآن، الفتحة بتاعت أبو بكر موجودة إلى الآن، اللي ما خدش باله منها يحاول يبقى ما يروح ياخد باله منها، بركة انك تتذكر ابو بكر بس حتى سعيد. ففتحه الباب بتاعت ابو بكر تجدها انت في الجهه اليمين، الجهه اليمين يعني الان باب السلام تدخل منه انت وانت داخل للزياره. باب السلام ده ما كانش موجود اصلا، باب السلام اصلا دي زياده اللي اتعملت بعد كده. ورا باب السلام بقى، يعني لو افترضنا هو المسجد الكتاب اللي قدامي كده ودي القبله، انت الان بتخش من باب السلام كده عشان تدخل للزياره، يعني خوخة أبو بكر هنا، دي خوخة أبو بكر، الفتحة بتاعت أبو بكر، حتى أنت لما تروح هتلاقي مكتوب حتى فوقيها يفتح حطينها كده، هذه خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وده شرف عظيم جدا أن يبقى أو تبقى خوخة أبي بكر بهذا الحال، هذا شرف لأبي بكر ومنقبه وفضيلة لأبي بكر. نعم. قال لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فيش حد يبقى له فتحات على المسجد غير أبو بكر. وكأن هذه أيضا فيها إشارة إلى أن أبا بكر هو الذي يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته في هذه الجهة له باب يعني هنا في هذه الجهة، فكانت خوخة أبو بكر في الجهة الأخرى. يعني المسجد النبوي لو افترضنا زي القبلة دلوقتي كده، هذه خوخة أبو بكر هناك في الجهة اللي هناك دي، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة دي، الباب بتاع عائشة مفتوح على المسجد، يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة مباشرة. نعم. وكانت حجرات يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرتبة وراء بعضيها كده، يعني بحيث ان الجدار ده مثلا وراه كده حجر بيته النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر بتاعته، بحيث انه لما تطلع من باب المسجد من عند عائشه مجرد ما يمشي شمال يقابل الحجر بقى، حجره فلانه حجره فلانه حجره فلانه، كلهم جنب بعض كده. نعم. وروى الترمذي في سننه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لاحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر، ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، يعني أعطينا حقه، أي إنسان له معروف علينا كافأناه على ذلك المعروف، ما خلا أبا بكر، يعني إلا أبو بكر ده يعني مهما فعلت معه فلا وفيها حقه. يقول: فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. أنفق أبو بكر رضي الله عنه بعد إسلامه نحو 40,000 دينار من الصدقات، 40,000 دينار، الدينار ده بيعدل في زماننا حوالي 4.25 جرام أربعة جرام وربع ذهب، يعني 40,000 دينار دول شوف تخيل يعملوا قد ايه، حاجة كثيرة جدا. نعم. وذلك في إعتاق العبيد والإنفاق على الدعوة الإسلامية ونحو ذلك. روى الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، قال: فوافق ذلك عندي مالا. قال: فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. أنا حاول النهاردة أسبق أبو بكر وروح أتصدق قبل منه، يعني يمكن أفوز مرة عليه، وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون، تنافس للآخرة. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك، لعمر يعني؟ قال: قلت مثلهم، أبقيت لهم نص التاني. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، ما يعرفش أن عمر جايب نص ولا غير، هو جايب بكل ما عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. ده عمر رضي الله عنه، حد يعرف يسابق أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. نعم، مش متأكد في الحقيقة. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء. الدرجات العلى الغرفات العالية في الجنات، رزقنا الله وإياكم الغرفات، يراهم أهل الجنات اللي هم دون هذه الغرفات كأنه نجم طالع في السماء. وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعمه. أبو بكر وعمر من أهل إيش؟ الغرفات العالية في الجنة. وهذه كذلك منقبه لأبي بكر، فضيلة لأبي بكر. نعم. وروى الترمذي في سننه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، يعني كل الكهول في العالم من أول ما خلق الله الناس، أفضل كهول العالم أبو بكر وعمر. الكهل هو من جاوز سن الثلاثين عند يعني عامة، يعني من يتكلم في أعمار الناس وتوصفها يعني. وذلك لأن المسيح عليه السلام قيل أنه رفع في سن 33، والله سبحانه وتعالى لما ذكره قال: ويكلم الناس في المهدي وكهلا. نعم. وروى الترمذي في سننه قال: وقد تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافته 2 سنة و7 أشهر. وعندما ارتدت العرب واشرأب النفاق وانحازت الأنصار، قالت عائشة رضي الله عنها: فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها ضهاح. وهذا وصف في الحقيقة يعني دقيق جدا للأحوال والأحداث. تقول: لو نزل ما نزل بأبي بالجبال الراسيات لها ظهر، لانهدت من الحمل اللي شاله أبو بكر رضي الله عنه. يعني أبو بكر يتولى الخلافة ودولة الإسلامية مضطربة على أشد ما يكون، ردة في البحرين، منع زكاة في المشرق، حرب من مسيلمة الكذاب، وكان معه كذلك الآخر اسمه سجاح، والتاني اسمه الأسود العنسي، ثم المنافقين من الداخل، ثم اليهود أو بقية يعني من تبقى من اليهود في خيبر، ثم مشكلة الخلافة وغيره وغيره من المشاكل. دولة الإسلامية مضطربة من كل ناحية، تولى هذا أبو بكر، أو تولى في هذا الجو أبو بكر رضي الله عنه، والناس في حالة نفسية شديدة جدا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة تقول: فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها ظهر. وقال كلمته المشهورة رضي الله عنه يومئذ: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتل رضي الله عنه وأمر إنه القتال يكون مع منع الزكاة ويكون مع المرتدين، وكذلك ينفذ جيش أسامة، أمر بإنفاذ جيش أسامة. جيش أسامة ده كان طالع رايح لمقاتلة الروم على تخوم الشام فوق، ومع ذلك عامة المسلمين لما وجدوا جيش أسامة المتوجه إلى تخوم الشام هذا في ظروف الردة ومانع الزكاة ونحو ذلك، قالوا لأبي بكر: لا تنفذ جيش أسامة، رجع جيش أسامة بحيث أنه يكون معاك ردء، علشان هذا الجيش يعينك على قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة. فما كان من أبي بكر إلا أن أنفذ جيش أسامة، وقال: والله لا أوقف أو أمنع جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلع جيش أسامة إلى الشام، وخرج بقية المسلمين إلى حروب الردة وحروب مانع الزكاة وغيرهم من يعني عملوا فعلوا اضطرابات في الدولة الإسلامية. يقول العلماء: حفظ الله عز وجل الدين برجلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الله عز وجل الدين برجلين، أبو بكر في حروب الردة، وأحمد بن حنبل في فتنة الجهمية، وأحمد بن حنبل في فتنة الجهمية. من فضائل أبي بكر أن القرآن جمع في عهده، أن القرآن جمع في عهده. كان القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الصحائف وغيره مع الناس، بعض الصحابة اللي كانوا بيكتبوا عندهم صحائف مكتوب فيها القرآن لكنه مفرق، هذا عنده بعض الصحائف وهذا عنده بعض الصحائف ونحو ذلك، ولم يكن هناك مصحف يجمع القرآن. فاجتمع أو فأشار أبو بكر على أصحابه أنه يريد أن يجمع القرآن، فاجتمعوا على رأيه، وتم جمع القرآن لأول مرة في زمن أبي بكر، حيث جمع فيه مصحف واحد سمي بالمصحف الإمام. نعم. قال: وجمع القرآن في عهده. يقول علي بن أبي طالب: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، وكان رضي الله عنه شديد الورع كذلك. يعني من فضائل أبي بكر أنه كان شديد الورع رضي الله عنه. فلما تولى الخلافة وكان أبو بكر يعمل تاجرا، أبو بكر كان يعمل تاجرا يجيب تجارات ويبيع ويشتري، وظيفته أنه هو بيصرف على أولاده ينفق على عياله منها. فلما تولى خلافة المسلمين اضطربت أحوال عياله من حيث النفقة، فخرج يعمل بالتجارة وهو يمارس كذلك مهمة أمور المسلمين. فلقيه من لقيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: أعمل لأنفق على عيالي. فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن يجعلوا لأبي بكر جعلا من بيت مال المسلمين، الرئيس يعملوا مرتب للرئيس، الرئيس كان رايح يبيع ويشتري عشان ينفق على عياله. أي نعم. فجعلوا له جعلا من بيت مال المسلمين. شوف أبو بكر بقى لما هياخد جعل، موقف أبو بكر من هذا الجعل. فروى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي. يعني أنتم عارفين إن أنا رجل تاجر وأكسب يعني بيدي، أن حرفتي لم تكن تعجز عن نفقتي أو مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، شغلت بأمر المسلمين طول النهار وطول الليل مشاكل المسلمين وقاعد يحلها، وهو القاضي، لأن أبو بكر ما كانش في زمانه كان لسه في قضاء ولا غيره، هو الرئيس وهو القاضي وهو الوزير وهو الوزير، هو وزير كل حاجة، كل الوزارات كلها هو مسك، كل حاجة هو مسك. نعم. وده هو في الحقيقة يعني ده الضبط الشرعي لوظيفة الحاكم في الإسلام، إن الحاكم في الإسلام كل الوظائف هو اللي يقبضها في إيده، يقبضها في إيده هو، الناس جميعا يعملون لكن في قبضته هو، لأنه هو اللي هيسأل أمام الله. هم طبعا بقى الغرب والنعرة الغربية يقول لك الدكتاتورية وجعل السلطات كلها في يد واحدة ومش عارف إيه، علشان يوم يعملوا إيه، يخلوا الدنيا كلها تأكل في بعضها، اللي هم مسمينها الديمقراطية، كله يأكل في بعضه، يقول لك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة مهلبية، على البيع بقى، حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم يحط كل السلطات، السلطات دي على بعضها، وكل واحد ياخد حت، بحيث ما فيش حد يبقى له ايه القرار يعني المتين لوحده. هذا في هذا نعرات الغرب، هذه نعرة الغرب. أما في الإسلام لا، في الإسلام الحاكم المسلم يبايعه المسلمون ثم يتولى هو المسؤولية أمام الله عز وجل، والمسلمون يتعاملون معه لأنه هو صاحب القرار. مش يجي الحاكم المسلم في الإسلام ياخد قرار يروح طالع لواحد من ناحية تانية يقول له لا حبيب، طب ايه لازمته بقى، ايه ينفع ايه ده، وايه لازمته ده، بيعمل ايه ده، ويتحمل مسؤولية أمة ازاي اصلا، اذا كان هو ما هوش قادر ياخد قرار الا لما ده يقول له ايوه وده يقول له لا، وممكن ياخد القرار والتاني يلغوه له من الناحية التانية ونحو ذلك. ولذلك السلطات في الدولة الإسلامية بتكون في قبضة الحاكم المسلم، ثم هو يجعل الوزراء ويجعل الهيئات ويجعل كل شيء، لكن الكل يكون تحت امرته هو. نعم. ومر الزمان والتاريخ والأمة عاشت عز لما كانت تحت سلطان الإسلام على طريقة الإسلام، وما رأينا ذلا إلا لما دخلنا في الإيه؟ في الديمقراطية وغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت عائشة رضي الله عنها لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. يعني بيقول لهم لما هو بقى قالوا له احنا لازم نطلع لك راتب وتتفرغ لمشاكل المسلمين والدولة، فبقى بيعتذر من ورعه، من ورعه بيعتذر للناس على المنبر ان هو هياخد ايه، هياخد راتب، فبيقول لهم لان انا مليش وكنت انا حرفتي مكفياني، فانا هنشغل بيكم بمشاكلكم واحوالكم وشؤون الدولة الاسلامية، فهذا المال سيأكل منه اهلي وانا هتحرف فيه. يعني انا اعتبروني شغال ايه بالمال ده عندكم، انا اجير عندكم بايه هذا المال. نعم. قال ابن حجر اشار بذلك انه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة عياله بالتجارة من غير عجز، تمهيدا على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلمين اذا احتاج اليه، رضي الله عنه وارضاه. شوف بقى ابو بكر خد ايه من مال المسلمين. روى ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة قالت لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. الأموال اللي زادت عندي طلعوها ودوها للخليفة اللي بعدي. قالت فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه وناضح يسقي بستانا له. ناضح اللي هو جمل، يعني جمل مخصوص كده بيبقى له وظيفته ان هو يروح يجيب المية ويرجع ونحو ذلك. يعني ابو بكر امير المؤمنين عنده عبد وعنده جمل، وراح واخدين العبد والجمل عملوا ايه، ودوهم بيت المال. قالت فبعثنا بهما إلى عمر فقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده. يعني أبو بكر يخلي اللي بعده يبقى يعني في حال الترقب دائما ورع. وصدق عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه في ورعه وخوفه ما مضرب المثل. وإلا ذكرنا لكم بالأمس أن عمر لما مات ما وجدوا عنده شيء، بل ديون عمر رضي الله عنه كان لا يقدر على سدادها. أما موت أبي بكر رضي الله عنه فكما تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادة الآخرة، وكان يوما باردا فحم 15 يوما، يعني أصابته حمى 15 يوما لا يخرج إلى صلاة. ودخل عليه الصحابة في مرضه فقالوا: ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ فقال: قد نظر إلي. قال فقالوا: ما قال؟ قال: قال إني فعال لما أريد. يعني يقول لهم خلاص ما فيش يعني حاجة للطبيب، وهو يشعر أنه مقبل على الموت. تقول عائشة رضي الله عنها: لما ثقل أبي تمثلت بهذا البيت، يعني ظهرت عليه علامات الموت، يعني تمثلت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشردت يوما وضاق بها الصدر. العرب يعني بتقول كلام زي ده، إنه المال ولا غير ولا حاجة تنفع لما الروح تطلع يعني. قالت: فكشف عن وجهه وقال: ليس ذلك يا بني، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاء الموت الحق الذي لابد هو كائن. وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة دخلت تزور أبو بكر وهو في مرض موته، بل في آخر يوم من حياته رضي الله عنه أبوها. فقال: كم كفنتم، في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية، يعني من منطقة يعني تنسب إلى هذا الوصف، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. انظر أبو بكر بيسأل لماذا؟ يريد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم وفاته وكفنه وحاله وكل شيء. جمادة الآخرة بعد منه إيش؟ بعد منه شهر ربيع. طيب قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أرجو الله أن يتوفاني في هذا اليوم، أن يكون ما بين دلوقتي لغاية الليل. قال: فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به رضع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق، يعني عائشة بتقول له يعني إن الثوب ده قديم، يعني خلق قديم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. المهلة يعني تراب والدود، فإن هذا الكفن يكفي. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح رضي الله عنه وأرضاه. فمات أبو بكر وهو على عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 2 سنة و6 أشهر، وتولى الخلافة مدة 2 سنة و6 أشهر، فمات في عمر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أبي بكر الصديق وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وجمعنا الله عز وجل وإياكم في دار كرامته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسائر أصحابه الطيبين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.